شوف الدنيا بتعمل ايه في اليتيم. واول القصة بيقول ايه، وبرضو لما تسمع اسم النبي لازم تسمعني الصلاة عليه. يتيم الام يا عيني عليه، عايش حزين دمعه في عليه. يتيم الام يا عيني عليه، عايش يتيم دمعه في عليه. من بعد امه مني وسيه، الصبر طيب للغلبان. يا عيني علم تسيبه، زي اللي تاه منه حبيب. يا عيني علم تسيبه، زي اللي تاه منه حبيب. صابر وراضي بنصيبه، تسلم امره للرحمن. الدنيا خاينة ما بتدومش، واحنا ضيوف بكره حنمشي. الدنيا خاينة ما بتدومش، واحنا ضيوف بكره حنمشي. من غير الام ما ننفعش، صلوا معايا على العدنان. واحنا ضيوف بكره حنمشي، من غير الام ما ننفعش، يصلوا معايا على العدنان. راجل طيب اسمه الشيخ نعمان. الراجل ده كان متجوز واحده ست اميره من اصل طيب، مخلف منها ولد اسمه جلال. بعد ما وضعت الولد بسنه، توفت الام يا ولداه، وسابت جلال مع ابوه مع الشيخ نعمان. يعمل ايه الراجل علشان يربي ابنه؟ ولكن مهما كان الام برضه هي الاساس. ازاي؟ بقول الام دي مدرسه بتعلم الاولاد، وحنانها روح للجسد بيمد للأحفاد. والبسمة منها أمل بتجدد الأمجاد، والبسمة منها أمل بتجدد الأمجاد. ولبنها فيه الحياة للطفل أكبر زاد. يا سلام على الأم يا ابني، يا سلام على الأم يا ابني، لو مرة حترضى عليه. ده دعاء حجاب يحفظك من شر من يعاديك. يا سلام على الأم يا ابني، لو مرة حترضى عليك، ربك حيرضى عليك وتبقى من الأسياد. الشيخ نعمان قاعد في ساعة كده ومعاه راجل صاحبه، ناس أصدقائه من أهل البلد، واحد من الناس الأمراء، واحد زي الحاج عبده معبد كده، قاعد جنب منه. قال له يا شيخ نعمان، الولد عنده سنة ولازم تتجوز علشان تجيب واحدة تربي ابنك. يا حاج عبده، يعني لازم؟ قال له لازم، علشان مش هتعرف تربي الولد الرباية اللي هي، لأن الأم حاجة تانية. كلمة منه وكلمة منه. وافق، خطب بنت ناس أمرة، بنت اسمها روية، كانت جميلة صحيح، بس الجمال مش كل حاجة. كتب كتابه عليها، وفي ليلة الدخلة نده عليها، راوية؟ قالت له نعم يا شيخ نعمان. قال لا انا جايبك هنا علشان تربي الولد. بقول لك على اللي انا عايزه من دلوقتي، اهم حاجة ابني لازم تربيه احسن رباية. يعني ايه؟ اللي جا يا روية ابني جلال يتيم ومن الحنان محروم وكان غالي على أمه، وده طبعا ده شيء مفهوم. يا روية ابني جلال يتيم ومن الحنان محروم وكان غالي على أمه، وده طبعا ده شيء مفهوم. وخلي بالك يا روية مش عايز كلام ولا لوم، اعتبريه ابنك وانتي كمان امه، اسقي حنانك ما يشوفش الندم عليهم. بدأت راوية تعامل جلال معاملة طيبة لحد ما فات شهر 2 سنة 2. قعد في يوم الشيخ نعمان بص لقى راوية بتنادى عليه. شيخ نعمان؟ ايه ايه ايه يا راوية، في ايه؟ عاوز ايه؟ قالت مش معقول، الف مبروك. بقى الراجل فرحان قوي وقعد يحسب اليوم والساعه لحد ربنا سبحانه وتعالى ما كرمها ووضعت ولد شبه البدر ليل التمام. سموا الولد كامل وما كامل الا حضره النبي عليه الصلاه والسلام. وعند ما جابت الولد بدات تهمل في الولد اليتيم، سابت جلال واتجهت لابنها. الحلوة كانت لابن جاوي جلال ما بيشوفها غير. تغسل هدوم ابنها وهدومه ما تغسلها، مسكين يتيم الأم الكلمة ما بيقولها، مسكين يتيم الأم الكلمة ما بيقولها. شايف بعينه الأسى ولابوه لم بيبوح، كاتم في قلبه الجروح ودموعه ما بيشوفها. صلي على النبي. قل لي يا شيخ نعمان، انت كبرت في السن وبقيت تعبان، بتيجي من الغط نايم على طول، ما بتصحاش الا قبل الفجر، وده من كتر الشغل في الغيط. وما دام ربنا كرمنا بولدين كفايه نعلم ولد واحد. لا يعني تقصد ايه؟ قالت له يعني كامل يتعلم وجلال يشتغل معاك في البيت، لأنك تعبت وصحتك انهلكت ومبقتش قادر أعمل العشاء. إيه أنت يعني رأيك كده؟ قالت له الرأي رأيك برضه وأنت حر. فقعد يفكر، سمع كلام رب نعمان طوع جاء وام على طول، قال يا روي كلام معقول؟ نعمان طوعها قوام على طول وقال يا روية كلام معقول، وقال يا روية كلامك عاد كفاية كفاية واحد من العيا كفاية واحد من العيا والتاني يبقى في البيت راعي والتاني يبقى في البيت راعي قال لي يا رويح ينفعني ويشيل الحمل يريحني قال لي يا رويح ينفعني ويشيل الحمل يريحني من كتر الشغل تعب قلبي ويعلم المولى في سماء ويعلم المولى في سماء ويعلم المولى في سماء ندهم عليك ما تأخرش ود يا جلال ولا نعم يا بابا قال له تعال انت وصلت لحد فين قال له يا بابا انا في الاعداديه الله ما انت عارف قال له خلاص بكفايه لحد كده يعني قال له انا هتشتغل معايا في الارض سيبك بلا تعليم بلا كلام فاضي ندهم عليك ما تاخرش سمع الخبر ما صدقش عايزني ليه ما تعلم شي والعلم لازم نجري وراه ليه يا بابا عاوز تحرمني من التعليم ليه حرام عليك انا لازم اروح المدرسه قال له بقول لك مش رايح المدرسه يعني ما انتش رايح هتشتغل معايا في الارض وفي البيت ومش هتروح المدرسه ايه وراح شيل ايده واخده بالقلب يعمل ايه الولد يا ولده سمع كلام ابوه وفضل يشتغل معاه في الغيط ولكن تعبان قوي الشغل تعبه يروح البيت يلاقي راوية ورطبوه تقول له قوم اعمل الشيء الفلان اشتغل واعمل كذا شيل حط هنا تعبان شغال كما الخدام ولعن شوية مظلوم عين الولد ظلمه ومن الحلال حرمه عين الولد ظلمه ومن الحلال حرمه ده ذنب روية وابوه عايش كما الخدام عايز ذليل ويتيم وخاصم التعليم عايز ذليل ويتيم وخاصم التعليم والدنيا عنده جحيم من الفكر والأوهام من الفكر والأوهام عين الولد ظلمه ومن الحنان حرمه عين الولد ظلمه من الحنان حرمه ده ذنب روي ابو عايش كما الخدام عايش يتيم وذليل وخاصم التعليم عايش يتيم وذليل خاصم التعليم والدنيا عنده جحيم من الفكر والاوهام قاعد في ساعه وقعد يكلم نفسه وقال يا ولد لو امي موجوده ما كانش ده كله حصل لكن اعمل ايه يا ربي وراح واخد بعضه وماشي طالع على القبور او على المدافن بتوع البلد وراح على قبر امه وراح قاعد مركون على القبر كده والدموع نزلت من عينه وبكى وقال ايه شوف الولد اليتيم ده هيقول ايه وبرضه لما تسمع اسم النبي لازم تسمعني الصلاة عليه بيقول أمي يا ماما وشيل الهموم عني من بعد موتك يا ماما الفكر بهدل. كده كده يا أبو الحق بيقول قومي يا ماما وشيل الهموم من بعد موتك يا ماما الفكر بهدلني ومرت ابويا تملي مغيرة دمي قوم احضنيني يا ماما يمكن يزول همي قوم احضنيني يا ماما يمكن يزول همي وصبحت مسكين والفكر عليا زاد اروح لمين اشتكي غيرك انت يا امي. قعد يكلم نفسه لكن مين اللي حيرد عليه؟ مفيش حد بيرد عليه. فراح عوام على البيت خبط على الباب. مين؟ انا يا ماما. ماما راحت قايمه راويه فاتحه الباب. قلت لك كنت فين يا ولا؟ بقالك ساعتين كنت فين؟ ايه بقالك ساعتين كنت فين عماله بدور عليك؟ راحت سحبة خرزانة ومدورة فيه الضرب من كتر الضرب يا ولدها راح واخد بعضه وطالع على بره يجري راح واخد بعضه وماشي ساب البلد ومشي في قلب الزراعة مش عارف ريح على فين وفضل ماشي وقال يا واد مش هرجع البيت مهما كان التمن أمري إلى الله وراح واخد بعضه وماشي وفضل ماشي لحد ما وصل البحر قاعد يكلم نفسه إلا وبص يا جماعة صيادين راكبين قارب ورميين الشبك في المية والراجل ده كان راجل ومعاه ولدين أولاده بيشدوا الشبك عشان يطلعوه فيه من خيرات الله من فرحته الراجل عمال يغني وبيشجع أولاده شد يا ولد إيه شد يا رجالة يا نهار نادي يا رجالة يا امو السواعد شغالة يا نهار نادي يا رجالة يا امو السواعد شغالة الحر وعز الأيالة المية بالنجي فرحانة القلع ويا الريح والمجمل انت فريح القلع ويا الريح المجمل انت فريح بالذكر والتسبيح دايما قلوبنا عمرانا واقف على الشط وندح الراجل الملكي ندح على الراجل الملكي انت يا عم انت يا سيدي قال له نعم يا ابني قال له وحياة حضرة النبي اللي انت بتمدح فيه خدني معاك عديني البر التاني نوبك صواب ايه تعال يا ابني تعال. وراح راكن القارب، تعال يا ابني المركب اللي فهر الله ما بتغرقش. وراح معديه فسأله عن اسمه. قول لي يا ابني مالك، باين عليك حزين، زعلان ليه؟ اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه ايه ايه ايه انت اسمك ايه؟ قال له اسمي جلال. حكايتك ايه يا جلال؟ قل لي. قال لي يا عم ابويا اتجوز واحده غير امي، طلعت قاسيه عليا، سبت لهم البيت ومشيت بعد ما حرموني من التعليم. وانا سمعك عمال تغني وبتمدح في النبي، والنبي تسمعني شويه عشان تفك عني الهم اللي انا فيه ده. لحاضر يا ابني. وراح الراجل المناك قاعد كده وقعد يمدح في الرسول. بيقول ايه؟ يقول انا عجبي على ناس لا صامهم ولا صلهم، ساعة ما جاتهم عناية عدوا البحر من بلوا. ايه ده يا ابو امير؟ جلال قعد مع الراجل المراكبي لحد اخر النهار بيقول له ريح فين يا ابني؟ قال له والله يا عم ما انا عارف ريح على فين. الله، يعني ما انتش عارف ماشي يا ابني؟ قال له ماشي بلاد الله اللي خلق الله. ايه؟ طب ما تخليك يا ابني تشتغل معانا، وهو رزقنا بيجي من عند المولى، وحددت يوميه 3 جنيه، ايه رايك؟ قال له يا عم انا عايز اعرف اسمك الاول. اسمك ايه؟ قال له انا اسمي عطله. قال له خلاص يا عم عطله. بس حبت فين؟ قال له حبت فين؟ بيتي يا ابني واسع والخير كتير، وزي ما قلت المركب اللي فيها لله ما بتغرقش. الله، حد عارف الدنيا هتأتي بايه؟ اقعد معانا. اقعد مع الراجل المراكبي يوم، 2، 3، 4، شهر، سنة، الخير زايد وربنا متجلي وبعت رزق واسع قوي. الولد ياخد منه 3 جنيه يصرف كل يوم ايه؟ على قد مقداره، يعين الباقي، يحوش، بيستثمر. بدل ما يعين في البنك، لا كان بيحوش مع نفسه زي واحد صاحبنا. لما يريد الإله اليابسة بتخضر. الاله بالسعد. لما يريد الاله اليابسه بتخضر. سعد لو يوم اتى بيفش باب الدار، حوش مبلغ بقى معاه 100 جنيه، راح للشيخ عطله وقال له يا عم عطله انا معايا 100 جنيه هم، عايز ايه يا ابني؟ قال له عايز اجيب شويه خيط واعمل شبكه تبقى باسمي وارميها في البحر واشوف ربنا هيبعت لي ايه. الشيخ عطله راجل طيب، قال له يا ابني ومال؟ هات الخيط وانا اعمل لك الشبكه. جاب الخيط وعمل الشبكة وراح رميها مع الشبك، وقال له سيبها على الله يا ابني. قال له سيبها على الله. سيبها على الله يا عم عطا الله، سيبها يا سيدي خليها على الله. على الله يا عم عطا الله، ارمي حمولك يا بعد الله. عمر قلبك بالإيمان وامدح في طاقة طغل عدنان، عمر قلبك بالإيمان، ما تقولش كنا وكنا وكان، حب طغى واقرا القرآن وارمي حمولك على الله. صلي على رسول. عطف عليها ربنا وفي مرة راح يصطاد، رمى الشبك في المية والشبك يصطاد، ربنا فتح عليه في ظرف سنتين اشترى له حتة ارض كده وراح بني له سرايا، وبعد ما بناها راح شاري له عربية. الراجل الشيخ عطلة كان عنده بنت اسمها نورة، راح خطبها منه، قاعد كده بص لقى داخل عليه، السلام عليكم ورحمة الله. مين؟ جلال. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. تعال يا ابن عايز ايه؟ قال له والله انا جاي لك في طلب وعشا منك ما تكسفنيش. ايه يا ابني؟ طلب ايه؟ قال انا طالب القرب منك في بنتك نورة. ايه رأيك؟ قال له يا ابني وانا حلاق احسن منك فين؟ ايه ماشي. ايه دي اهي وروح قريني الفاتحة وحددوا كتب الكتاب، وكتب الكتاب وبعد شهر الدخلة وراحت بيته وكانت أدم السعد عليه. حاكم الحريم دول أدام يعني، فمنهم من تجيء لزوجها وهو فقير في بضع شهور يجري الخير وسط داره، ومنهم من تجيء لزوجها وهو غني في بضع شهور لم يلق عليق حماره. من بعد طول البعاد أهل البلد وحشوا، وقلبه بقى مشتاق لروية وكمل وأبوه، ما يعرفش إن أبوه مات وهما كمان نسيوا، فقال لازم اروح واقعد هناك يومين اعرفهم بحالي واللي فات ننسوه. وقام قوام على طول وقلبه كان مشغول، وقام قوام على طول وقلبه كان مشغول، وكان مشتاق وعجول الأهل والخلان. لما وصل يا أحباب خبط قوام على الباب، لما وصل يا أحباب خبط قوام على الباب، فتحوا له باستغراب دخل كأنه اشطار، دخل كأنه اشطار، نظر لهم بعين عشان كانوا وحشين، لكنهم نسيين مش لاقي أي حنان، مش لاقي أي حنان، مش لاقي أي حنان. ولما عن والده سأله عرف اللي كان من أخبر، ولما عن والده سأله عارف اللي كان من اخبرهم بقى حزن ويصبرهم بقى حزن ويصبرهم وقال اخويا لازم له حنان. صلي على النبي. اول ما وصل البلد راح جاي قدام البيت وراح واقف وخبط على الباب. مين مين؟ افتح الباب. الله، انت مين؟ انا جلال. جلال كامل اللي بيرد عليها اخوه. جلال؟ جلال اخويا؟ مش ممكن، مش معقول. وراح قايم يجري فتح الباب وساعة ما شافوا اهلا اخويا. الحمد لله على السلامة. واخد اخوه بالحب، امه طلعت بتقول الله مين يا كامل. تبص جلال اهلا اهلا، وراحت مسلمة عليه كده من غير نية. ازيك يا ماما؟ قالت له ازيك انت؟ الله، بص حواليه كده قال امال ابويا فين؟ عاوز اسلم على ابويا. قالت له ابوك ليه؟ هو انت ما تعرفش ولا بتصعبط؟ انت مش عارف ان ابوك مات وانت جاي علشان تورث؟ لا ابدا، ابويا مات؟ مش معقول. وراحت الدموع نازله من عينه. يا ولداه شوف الراجل الطيب، وبص للدار يمين وشمال وبكى وقال أمانة يا دار قولي لي فين أبويا وفين أمي؟ راحوا فين يا دار وسابوني كده فغم؟ أمانة يا دار قولي لي فين أبويا وفين أمي؟ راحوا فين يا دار وسابوني كده في همي؟ أبكي بدمع الندم عاللي سايبني، مكتوب عليا يا دار ما شوفش موت امي. اه وابويا مات يا دار وكأنه غريب عني. قوليلي يا دار، قوليلي يا دار وخفف الاحزان، ده انا تعبان يا دار والعقل طار مني. اخوه لحد اخر السنة، دخل الامتحان كامل، ربنا كرمه ونجح. في نفس الليلة جلال قال لازم اعمل ليلة لحضرة النبي بمناسبة نجاح اخويا، واجيب الحاج سالم غنيم يمدح طول الليل في الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمل الليلة، وقف الحاج سالم يقول ايه؟ كان بيقول ايه يا مرسي؟ ايه؟ يقول الله انت على بابهم لازم الباب رايح يفتح كده كده. وراوية قاعدة بتفكر قالت يا ترى جلالنا وعلى ايه ناوي ما هوش ناوي. انا لازم اعمل اللي انا عايزاه. وراحت قايمة سايبة الناس قاعدة وطلعت تجري. راحت لراجل في البلد قتل قتله اسمه سرور. الراجل ده كان مشهور انه قتل قتله وبيأجروه للشر. وراحت على بيته خبطت على الباب. مين؟ افتح يا سرور. راح عين فتح الباب. اهلا. ايه يا راوي عايزه ايه؟ خير. قالت له هو حد يجي عندك ويبقى جاي عشان خير؟ انا جايلك علشان هتقتل واحد. قال لها مين؟ قالت له جلال ابن الشيخ نعمان. خد ادي 500 جنيه وفضل لك كمان 500 لما تموته. قال له وبعدين ده بقاله سنين موشينا وانا معرفش شبهه. قالت له تعالى معايا حوريه لك. وراحت واخدها على الليله والناس مجموعه وقالت له شايف اللي قاعد ده هو ابو جلبيه بلدي وتلفيعه ده قاعد جنب كامل ابني اللي لابس البدله. قالت له هو ده اللي انا عاوزك تموته. لا ماشي. خد الفلوس حطها في جيبه وقال لها هيمشي امتى بقى؟ قالت له بكره. هيسافر بكره مع اخوه رايحين مصر علشان يجيب الورق. ايه تكلمي صحيح؟ قالت له ساعه اذان الفجر. الله خلاص. وراح واخد بعضه وماشي وفضل نايم لحد الفجر مدا وسمع الفجر. راح قايم. حصل ايه؟ الصبح بدري طلع والفجر لاح بأذان. جلال متعود يصلي الفجر. صحى من النوم. واد يا كامل. نعم يا اخوي. قال له قوم قوم اتوضى. راح قايم اتوضى وصلوا الفجر الاثنين. وبعد ما صلوا كامل دخل الاوضه بتاعته عشان يلبس. فكان مفصل بدله بس بدله ايه؟ اخر شياكه. لبس البدله. يلا يا اخويا. قام سعد جلال ما شافه. اللهم صل على حضرة النبي. ايه ده كامل؟ البدلة دي جميلة قوي يا خسارة. لو ابوك خلاني في المدرسة كان زماننا احنا الاتنين دلوقتي لابسين بدل. مش انت لابس بدلة وانا لابس جلابية؟ قال له راجل بدلة ايه؟ انت يعني نفسك تلبس بدلة؟ قال له كان نفسي. نفسك؟ طب وحياة النبي ما انت اللي لابسه. وراح عليها اهي وقال انا هلبس الجلابيه البلد اللي انت مكسوف منها دي وفي احسن من البلدي. وراح ملبسه الجلابيه بتاعته وخد التلفيعه. وكامل بقى مطل قوي في الهدوم البلدي لان البلدي وجلال لبس البدله عشان قضاء ربنا. وفضلوا ماشيين. صاحبنا مستنيهم في الطريق. اول ما قربوا عليه راح منشن كده على لابس الجلابيه البلدي ده. ما هو متفق بالليل وبالبندقيه. وراح ضارب عيارين. راحوا العيارين جايين في كامل. راح مرمي في الارض. جلال بيبص لاخوه مرمي. راح مرمي عليه ودور البك. اخويا جلال ارتمى على اخوه وقال يا خلقي يا هو. جلال ارتمى على اخوه وقال يا خلقي يا هو. اخويا خلاص قتلوا. اخويا خلاص قتلوا. اخويا خلاص قتلوا. جريهم عليه بالحق شالوا الجثة وركنوها جنب الطريق وضعوه. شالوا الجثة وركنوها جنب الطريق وضعوها. في ناس كتير شافوها وسرور جري في الحق وسرور جري في الحق حضر البوليس في سعال سأل مين الجار حضر البوليس في سوال وسأل مين الجاني فقال لي يا بيه ولا على بالي وعيني ما شافت أي خيال فقال لي يا بيه ولا على بالي عيني ما شافت أي خيال أبو أمير يا حلم عندي ما وصل الخبر مش معقولة طلعت تجري زي المجنونة راحت على المكان لقت الناس ملمومة عاوزة تشوف ابنها أشوف ابنك قالوا لها مش ممكن لازم أشوف ابني ابن حبيبي وراحت قاعدة في الأرض ودورت البكاء أشوفه أشوف حبيب قلبي لو بالعين لو بالعين لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين لو بالعين لو بالعين لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين اشوف لحظة وبأخدوه وانا عارفة من بعده راح اتوه اشوف لحظة وبأخدوه وانا عارفة من بعده راح اتوه ولدي ضنايا حبيبي ضنايا لو بالعين لو بالعين لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين لو بالعين لو بالعين لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين العالم يحوشوا فيها ما فيش فايدة المهم طلعت تجري على وكيل النيابة ودخلت عليه قالت له سعادة البيه القضية بتاع الراجل اللي قتل النهاردة قال لا ما عرفناش مين اللي قتله قالت له انا عارفة مين اللي قتله ايه مين قالت له اخوه مين اخوه تقصدي مين قالت له جلال اللي قتل ابني يا بيه انا عارفة اسمه جلال واصله اخوك شايفاه على نقاش بينهم عن الميراث سمعاه وهو الجاني يا بيه ولا فيش غيره ارموك داخل السجون خلوني انسى السجن يا والداه وابتدى التحقيق من جديد وقف يقول يا رب ده انا مظلوم انا هقتل اخويا مش ممكن واتحددت له قضية وروي علفة يوم الجلسة وفي نفس اليوم الليلة اللي هيصبح فيها الجلسة ما شافتش النور قالت انا عاوز اشوفه هو بينشنق قدام، عاوز اشوفه هو بيموت. وقعدت بتفكر، فقالت الله طب ما انا ناسي حاجه، اللي قتل ابني وخد مني الفلوس. سرور لازم يموتوا الاثنين. ساعة تلاتة خد بعضها وتنيتها ماشية، راحت على الباب بتاع سرور، خبطت على الباب. مين؟ مين؟ قالت له افتح الباب. فتح الباب وجد راوية. راوية؟ ايه؟ قالت له جاي ادي لك بقية المبلغ اللي احنا متفقين عليه. قال لها لكن انا، قالت له عارفة انت ما قتلتش اللي انا عايزاه، قتلت ابني، قتلت ضنايا، وعشان كده جاي اديك بقيت حقك. وحط ايدها في الشنطه وراحت مطلعه سكينه وراحت جايه بطنه. ثلاث مرات راح مرمي في الارض، الدم نزل من نعوم، بتحسبه مات. راحت سايباه وطلعت تجري لحد النهار ما طلع وراحت المحكمه، ولكن لحكمه ربنا سرور ما كانش مات، فضل يزحف لحد ما طلع برا الشارع. العالم شافوه جايين يودوه المستشفى، قال لا ودوني الاول المحكمه عشان انجي راجل بريء من حبل المشنقه، يمكن اكفر من الذنوب اللي عملتها شويه. راحوا مساندينه وراح المحكمه، وعلى ما وصل كان القاضي في اخر كلمه بيقول حكمت المحكمه، الا وبص لقى رسول الله قدامه قال له استنى، قال له أجل يا قاضي الحكم واسمع لأقوالي، أنا اللي قتل الولد وأمه اللي قايله واسمع لأقوالي، أنا اللي أتي للولد، أنا اللي أتي للولد، دانا دانا دانا دانا اللي أتي للولد، أم اللي أيلا ده. هاتوه. قال له يا سعاده البيه انا اللي قاتل الولد، امه ادتني فلوس وقالت لي اقتل جلال، ولكن اعمل ايه؟ لكن المقدر والمكتوب طلع العيار صاب المحبوب. جيت اعين عليه طلع العيار في اللم عنه ما تستغناش. ما قدرتش املك تاكيد. وسلاح اتحرك من ايدي، ما قدرتش املك تأكيدي، وسلاح اتحرك من ايدي، ما قدرتش املك تأكيد، ده شيء لا بيدك ولا بيدي، ده شيء لا بيدك ولا بيدي، ده شيء لا بيدك ولا بيدي، وراح ضحية الابن بلاش. قال له انت؟ قال له ايوه خدوه. وصلوا عنده ولسه هيمسكوه، راح واقع في الارض من طوله يحركوا فيه لو مات. القاضي بس قال سبحان مظهر الحق، ومات اهنا الجزاء من الله، يلا شيلوه. تعال يا راوية. كلام اللي قاله سرور ده صحيح ولا عندك اعتراض؟ راحت بصله كده قالت له يا سعاده البيه أنا اللي كنت السبب وجنيت على ابني وجلال يا قاضي بريء والذنب كان ذنبي. تقولي قالت أنا اللي كنت السبب وجنيت على ابني وجلال يا قاضي بريء والذنب كان ذنبي والجاني هو سرور والغدر كان مني وفعل الشيطان غدار وهو أساس الدور كان قصدي قتلي جلال واللي انقتل ابني. سبب كل المصايب ودوها على السجن. جلال واقف وسمع الكلام بصر السماء كده وقال يا رب واللي يقول يا رب ربك ما يسيبوش ابدا. ربك مع المظلوم والظالم ده له يوم ربك مع المظلوم والظالم ده له يوم اليوم وبعد اليوم الحق يهل وبان الحق يهل يبان. جلال ربنا نجاه ورجع يعيش دنياه والملك صار وياه من بعد طول حرمان. كلام اكيد وسليم كلام اكيد وسليم ظلم عذاب وجحيم الصبر نور عظيم. كلام اكيد وسليم ودليله من القران.